السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن مع الآداب الواجبة على المسلم، ونحن الآن مع الآداب الواجبة للمسلم على أخيه المسلم. قال تاسعا من الآداب الواجب لنا على إخواننا المسلمين، ألا نمسه بسوء، ألا يمسه بسوء. والسوء كل ما يسيء إلى الإنسان في عقله، في بدنه، في نفسه، في ماله، في عرضه، أو يناله بمكروه. على المسلم للمسلم أن لا يمسه بسوء وأن لا يناله بمكروه، أي بما يؤذيه ويتأذى له، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في الإمكان أن يحفظ المستمعون والمستمعات هذا الحديث ومثله مما لم يكن محفوظا عندهم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ماذا بقي من الدم والعرض والمال؟ لا شيء. كل المسلم بحق على المسلم أيضا بحق، حرام دمه وعرضه وماله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع أن يخيف مسلما، لا بكلمة نابئة وصوت عالي، ولا بتهديد ولا بوعيد. ترويع المسلم، تخويفه، إفزاعه حرام، لأنه ولي الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه، حتى النظر الذي تؤذيه ما تنظر به إليه، فليكن وجهك طلقا سمعا. معنى هذا كأننا في الجنة دار السلام، وهذا المفروض. ديار المسلمين في الدنيا كديار في الجنة، لا خبث ولا شر ولا ظلم ولا فساد ولا أذى، ولا بل الطهر والكمال. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره آذى المؤمنين, إن الله يكره آذى المؤمنين, فمن آذى مؤمنا أو مؤمنة فقد عمل عملا يكره الله عز وجل, وإذا كره الله عاقب عليه وعذب به. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات في سورة الأحزاب توعدهم الله بالعذاب المهين. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أي بحق وصدق لا بالادعاء والنطق, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, المسلم الصادق الإسلام الحسن الإسلام ذاك الذي سلم المسلمون من يده ولسانه, لا باليد يؤذيهم في أموالهم ولا أبدانهم ولا بلسانه بالسب والشتم أو الاستهزاء والسخرية أو بالغيبة والنميمة وما إلى ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن من آمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم, المؤمن بحق وصدق لا بالادعاء والنطق, الحسن الإيمان الكامل الإيمان من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم, فلا ينال من أعراضهم ولا من أبدانهم ولا من أموالهم شيئا, هذا هو المؤمن بحق. المؤمن وقرأوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن عاشرا أن يتواضع له, أن يتواضع المسلم لأخيه المسلم ولا يتكبر عليه ويترفع لا في صوت ولا في بدن ولا في مشي ولا في قيام وقعود, وأن لا يقيمه من مجلسه المباح ليجلس فيه. لا يحل لك أن تقيم مؤمنا من مجلسه الذي هو له مباح له لتجلس أنت فيه, لا يحل هذا أبدا. إذ قال ولا إنعم أن يتواضع له ولا يتكبر عليه وأن لا يقيمه من مجلسه المباح, أما إذا كان المجلس ليس له بحق فلا بأس أن يقيمه ليجلس فيه, وذلك لقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس, هذا التكبر. سبحان الله, ما عرفنا تفسير هذه الآية سنين إلا بواقع الناس. ما معنى ولا تصعر خدك للناس؟ فرأينا الجيوش الأوروبية العسكرية يقفون هكذا, سبحان الله لا إله إلا الله, وأخشى أن تكون انتقلت إلى عصاك والمسلمين. فهمتم؟ ولا تصاعر, قراءة سبعية, ولا تصاعر خدك للناس أي تتكبر أن تقول هكذا, ما تنظر إليهم وتدعنهم. هذا الوجه لا يقابل به المسلم وأخاه المسلم, تكبر عليه. ولا تمشي في الأرض مرحا, الاختيال والكبر, إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال الذي يختال في مشيته تكبر, والفخور الذي يفاخر بأمجاده وأمواله وحاله ليهين الباقين ويتكبر عليهم. هذا هو نظام الإسلام والمسلمين, هذا هو المجتمع الإسلامي. وذلك بنهجهم منهج رسول الله ومشيهم وراءه في الصغيرة والكبيرة. أنى لهم ذلك وما عرفوا رسول الله ولا مشي ولا آداب. ماذا نصنع؟ لما ما عرفوا؟ ما المانع أن يتعلموا؟ أي مانع أن يجلس المؤمنون كل أمسية بعد صلاة المغرب في بيت ربهم ويجلسون لإمام يربيهم بالكتاب والحكمة وطول العام وعلى تاريخنا أبدا؟ ما المانع؟ من يرد علي؟ والله لا مانع إلا الهوى والدنيا والتكالب عليها والجهل الذي أعمى القلوب وأصم الآذان. نشتغل صلاة الصبح إلى المغرب ما يكفي في مزارعنا ومصانعنا؟ لقد الساعة الثالثة نتوضأ ونذهب إلى بيوت ربي نتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونهذب آدابنا وأخلاقنا لنكمل ونسعد ونتهيأ لولاية الله ثم لجواره. لما اليهود والنصارى والمشركون إذا دقت الساعة السادسة تركوا العمل الدنيوي وذهبوا إلى الباطل واللهو والمقاصف والمراقص؟ أليس كذلك؟ ونحن لما ما نذهب إلى بيوت ربنا؟ ومع العلم والله لن تتعلم أمة ولا شعب ولا قبيلة ولا أسرة إلا نهجوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتأدب ونتخلق ونحن ما عرفنا شيئا؟ قال نعم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور من سورة لقمان. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أي أعلمني إعلاما خفيا بطريق الوحي. أوحى إلي ماذا؟ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القول: تواضعوا يا عباد الله حتى لا يتكبر أحد على أحد. نطيع الله ورسوله وإلا لا؟ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والله العظيم وجرب، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والذي يتكبر هو الذي يهان ويذل في يوم الأيام. ما تواضع أحد لله لأجل الله إلا رفعه الله بين الناس وأصبح سيدا كريما محترما. هكذا يريد عليه الصلاة والسلام أن يكون المجتمع الإسلامي كأنهم في دار السلام في الجنة. قال ولما عرف عنه ولأجل ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين الذي حفظ وعرف عن رسوله وشوهد وعرف حقا أنه تواضع لكل مسلم ومسلمة ويقضي حاجتهما. وأنه قال اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لا كبرياء إذن ولا تعالي ولا ما قال أنا رسول الله أنا نبي الله يجب كذا وكذا. يقف للعجوز في الطريق تسأله تجيبها. ويقضي حاجتهم، وأنه قال: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا متطامنا لا متجبرا ولا متكبرا، وأمتني كذلك مسكينا، واحشرني يوم القيامة في زمرة المساكين الربانيين. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. لا يقيمن أحدكم رجلا أو امرأة مع النساء حتى من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يجد له مكان. طبقنا هذه الحمد لله في مجلسنا هذا. الحادي عشر: ألا يهجره أكثر من 3 أيام، أي من آدابك لأخيك ومن واجباتك لأخيك المسلم ألا تهجره أكثر من 3 أيام، يوم يومين لا بأس، إلى 3 أيام، 4 أيام حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، أي ل3 ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. مرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام ولنحفظ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليالي، وهجره ألا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ويعرض هذا عن هذا ويعرض هذا نعم فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما خير هذين المؤمنين الذي يبدأ بالسلام. من كان له شحناء بغضاء خلاف بين أخيه وهجره، إن شاء الله من غد يبدأ بالسلام، وإن مضت 10 ليالي وإلى شهر أو أشهر من الليلة إن وجده. سلم عليه، خلي يسب، أنت أطعت رسول الله ولا لا؟ ابدأه بالسلام وهو يسب. ومع هذا ما كل من تسلم عليه يسبك، والله ما كان، إذا سلمت عليه في تواضع والله ينحني لك. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. ما معنى التدابر؟ تعطي ظهرك ويعطيك ظهره، ما ينظر إليه. ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. الأخ مع أخي يسبه، يشتمه، يعتدي على عرضه، يهينه ويذله، والله ما كان. والتدابر هو التهاجر، وإعطاء كل دبره للآخر معرضا عنه. 13 الآداب: أن لا يغتابه أو يحتقره أو يعيبه أو يسخر منه أو ينبذه بلقب سوء أو يتم عنه أو ينم عنه حديثا للإفساد. تأملوا مما يجب للمسلم على أخيه: أن لا يغتابه في غيبة يذكره، أن لا يغتابه أو يحتقره بأي صور من صور الاحتقار، أو يعيبه بأي نوع من العيب، لا بالقصة ولا بالطول السواد ولا البياض ولا الفقر ولا غنى، أو يسخر منه نوع من السخرية، أو ينبزه بلقب سوء يا أعمى أو يا عرج أو يا كذا، أو ينم أن ينقل عنه حديثا للإفساد، دي كلها ممنوعة ولا يفعلها المسلم مع أخي المسلم. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، نادانا ولا لا؟ ينادينا لماذا؟ إما ليأمرنا بما فيه سعادتنا، أو لينهانا عما فيه شقاؤنا، أو ليبشرنا بما يزيد في صالحاتنا، أو يحذرنا مما يجعلنا نبعد عن المساوي وما يحط من قدرنا، أو ليعلمنا علما ينفعنا. تتبعنا هذا في كتاب الله، ما وجدنا الله ينادينا إلا لواحد من خمسة: إما ليأمرنا بما فيه كمالنا وسعادتنا، وإما لينهانا عما فيه شقاؤنا وخسراننا دنيا وأخرى، أو ليبشرنا لنزيد في الصالحات، أو ليحذرنا لنبتعد من المحرمات، أو ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى علمه ومعرفته. كم نادانا في القرآن؟ 90 نداء. قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولهذا اجتنب كثيرا منه، ولا تجسسوا على بعضكم البعض، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وإلا لا؟ فكيف تأكله حي؟ إذا كنت ما تأكل لحم الميت كيف تأكل لحم الحي؟ أو ما فهمتم؟ مات شخص هل تأكل لحمه؟ ما تستطيع. إذن فكيف تأكل وهو حي؟ لو كان ميت أسهل، ما في كلفة ما في خوف، هو حي تأكل لحمه. لا إله إلا الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا القرآن يقرأ على الموتى وعلى الأحياء، نقرأ على الموتى، أما الأحياء لا. هذه الآداب الرفيعة السامية تحمل هذه الآيات، هذا القرآن نهجوه ونقول نقرأ على الموتى ونبتعد عنه. من نادى الله إذا لم ينادي المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، والسخرية معروف عندكم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. تسخر من شخص وهو عند الله وليه ومرتفع عنده. ولا نساء من نساء، أيضا المرأة ما تسخر من المرأة، عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، تلمز نفسك أنت، أخاك هو نفسك جزء منك، لا يلمز أحدكم أخاه من المؤمنين بأية كلمة فيها سوء أو طعن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، السيئة يا أحمق يا كذا يا عرج يا كذا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما أقبح الفسوق بعد الإيمان، بعد ما تؤمن بالله ولقائه تفسق وتخرج عن طاعته. ومن لم يتب ويرجع إلى الحق فأولئك هم الظالمون لا غيرهم، وسيلقون جزاءهم ومصيرهم. وقد يلقونه في الدنيا بالنكبات والمصائب والويلات قبل الآخرة كما هو مشاهد. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ هكذا يعلم أصحابه: أتدرون ما الغيبة ما هي؟ يسألوهم ليعلمهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب، ذكرك أخاك وهو غائب بما يكره أن تقوله فيه، هذه الغيبة. ذكرك أخاك أي المسلم ما هو ابن أمك وأبيك بما يكرهه من أي قول. قيل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قلت شحيحا أو بخيلا أو جاهلا أو أعمى أو فاسق أو كذا، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ بما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، أكلت لحم وهو غائب فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم الكذب. تأملوا هذه: إن قلت في أخيك وهو غائب ما هو موجود فيه، الشح، البخل، العمل، جهل، كذا، العيب الذي ذكرت، فقد اغتبته ولا لا؟ لأنه ما هو بين يديك، لو كان بين يديك ما تستطيع أن تقول هذا. ثم أفضع من هذا أن تقول فيه ما ليس فيه، تقول شحيح وهو سخي، أو أعمى وهو بصير. ففي هذه الحال كان اغتيابك بهتان له أكثر من الغيبة، فقد بهت. وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خاطب الناس في حجة الوداع خطبة شهيرة معروفة اشتملت على أصول الدين بكامله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إن دماءكم أيها المسلمون وأموالكم أيها المسلمون وأعراضكم أيها المسلمون حرام عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يكفيه أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقوله: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. من يرد على رسول الله: لا يدخل الجنة قتات، الذي يغتاب الناس وينمم وينقل حديث الفتنة، لا يدخل الجنة. الثالث عشر: أن لا يسبه بغير حق، حيا كان أو ميتا. لا يحل لمسلم أن يسب مسلما بغير حق، سواء كان حيا أو ميتا، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبحان الله، ما نحفظ هذه؟ سباب المسلم فسوق ولا لا؟ سب المسلم فسوق، قتاله كفر. ما قال قتله، قتاله وحمل السلاح عليه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله لا، نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله لا يرمي رجل رجلا بالفسق، بكلمة الفسق أو الكفر، إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ما من أحد يقول في آخر من المسلمين سب أو كفر إلا يرتد عليه ذلك إن لم يكن صاحبه كذلك. ما من مسلم يقول في مسلم حاض أو غائب كلمة سوء كالتفسيق أو تكفير إلا ارتد ذلك على القائل إن لم يكن ذلك بحق فاسق أو كافر. قال لما نقول هذا الكلام يقول أنت عقل كذا أولئك مطبوع على قلوبهم ولا خير فيهم وهجرهم. ما قال لشعيب أمسي ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. هؤلاء هم الأموات لا الأحياء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والمتسابان ما قالا فعلى الباد منهما حتى يعتدي المظلوم. المتسابان عليهم ما قالا إلا إذا كان المسبوب ظلم يعود على الآخر عليه حتى يعتدي المظلوم. وقوله لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. في من يسب الموتى يضحكون ويسخرون منهم ويشنعون عليهم وهم يسبونهم فقط ويكفرونهم ويفسقونهم. من هؤلاء الذين فقدوا النور وعاشوا في الظلام ما زكيت أنفسهم ولا طهرت قلوبهم. وقوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر كبائر الذنوب أن يشتم الرجل والديه. فقالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. الذي يقوم فيسب أبا رجل يقوم الثاني يرد أو ما يرد يرده يسب أبا أمه أو أباه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم من الكبائر كبائر الذنوب شتم الرجل والديه أي سبهما. قالوا وهل يشتم الرجل والديه أمه وأباه؟ قال نعم. بيان ذلك يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا الواقع نشاهده ونسمعه. الرابع عشر ألا يحسده أو يظن به سوءا أو يبغضه أو يتحسس عنه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقوله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. مرة ثانية من آدابنا الواجب علينا نبذلها لأنفسنا ألا يحسد المسلم أخاه أو لا يظن به سوء أو يبغضه أو يتجسس عنه. وذلك لقول ربنا تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كيف لا نطيع ربنا ونحن نريد الوصول إليه والنزول بجواره. وقوله تعالى ولولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا في قضية عائشة رضي الله تعالى عنها لما شاع ابن أبي عليه لعنة الله تلك الشاعر المنتنة كان المفروض ما نرددها أبدا ولا نظن في أم المؤمنة خيرا. هكذا أدب الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تسمع كلمة عن مؤمن تجنبها وابتعدها ولا تسمعها، وظن الخير بأخيك. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. معنى ولا تحاسدوا لا يحسد بعضكم بعضا، معنى ولا تناجشوا. النجش هذا يوجد في الأسواق، يعطي في البضاعة 10 وهي لا تساوي إلا 5 من أجل أن يغرر بآخر يشتريها، طريقة معروفة عند التجار النجش. ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تدبروا أي لا يهجر بعضكم بعضا، ولا يبع بعضكم على بعض. إذا بعتك شاء ما تقول رد عليه وأنا أخذ بأكثر من كذا. بعته دار يأتي يقول لك رد عليه وأنا أخذ منك بكذا، هذا بيع على باهظ البيض. وكونوا عباد الله إخوانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم احذروا الظن فإن الظن أكذب الحديث. ما هو الظن؟ ما رأيت ولا سمعت ولكن ظننت أن فلان به كذا أو قال كذا. أترك هذا الظن فإن الظن أكذب الحديث والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: سئلت عن امرأة تقدم شخص لخطبتها وأنا على علم بما فيها من عيوب، فهل إخباري له من باب النصيحة يعتبر غيبة؟ أعيد السؤال. يقول: سئلت عن امرأة تقدم شخص لخطبتها وأنا على علم بما فيها من عيوب، فهل إخباري له؟ يقول السائل: سئلت عن امرأة، سألني شخص يريد أن يتزوج، سألني هل بها عيوب؟ قال: فأخبرته بأن بها عيوبا، فهل علي في ذلك إثم؟ الجواب: إن كنت صادقا فيما قلت، متيقنا لا مجرد الظن أو الشك، متيقنا من ذلك العيب، تستطيع تحلف عليه وتشهد عليه، لا حرج، لأنه استنصحك فانصح له، إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وأما إذا لم يكن فيها ذلك العيب أو قليل وهولته وكثرته، فأنت آثم آثم آثم، تب إلى الله عز وجل قبل أن تموت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل للفاسق غيبة؟ هل للفاسق غيبة؟ هل للفاسق غيبة؟ إذن ما هي الغيبة؟ أليس ذكرك أخاك بما يكره؟ كذا ولا لا؟ هل يرضى بك أخوك أن تقول لفلان فلان فلان زاني؟ أو فلان كذاب؟ أو فلان كذا؟ تذكر وهو غائب بعيب من عيوبه، ذي هي الغيبة. أما إذا لم يكن به ما قلت فأتبهته، والبهتان أعظم والعياذ بالله من الكذب. نعم، فقط إذا استنصحك أخوك وقال: أريد أن أتعامل مع فلان، أسألك بالله إن تعرف عنه شيئا أخبرني به حتى أقدم أو لا أقدم. في هذه الحال إن كنت موقنا عما تخبر به وجب عليك ذلك، وإن كان لا علم لك يقين بذلك قل الله أعلم ولا تتحمل مسؤولية. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، السب والتنقيص من جهد بعض العلماء الميتين والتنقيص من مؤلفاتهم لوجود بعض الأخطاء فيها، هل هذا من الغيبة أيضا؟ أعيد أعيد. يقول السب سب وشتم وتنقيص جهد بعض العلماء الميتين لما في أخطائهم من لما في مؤلفاتهم من بعض الأخطاء. يقول السائل سب العلماء الأموات وشتمهم وتنفي الناس منهم وتقبيحهم لما عندهم من أخطاء في دينهم وإلا في أعمالهم، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ كيف يجوز هذا؟ مات مؤمن وتسب وتشتمه؟ والله ما يجوز. ويا ويل الذين تورطوا في هذه القضية. فقط إذا قيل لك فلان قل رحمة الله عليه غفر الله لنا وله في كتابه كلمة خطأ أو نظرية باطلة، هذا يجوز من باب النصيحة. أما أن تسب وتشتم وتقبح وتهيج الناس ضده فهذا لم يفعله أولو الأبصار أبدا ولا أولو القلوب والنهى، هذا من فعل الجهلة. مات رحمة الله عليه، ترحم عليه وادعو له. والغالب هذا مع مسلمين علماء كابن حجر مثلا تبهتم، أو فلان إذا يوجد خطأ نشنع ونقبح وننفر، هذا السلوك سلوك باطل باطل باطل، ويا ويل أصحابه إن لم يتوب الله عليهم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقيم أخوه المسلم من مكانه الذي يجلس فيه في المسجد لأنه كان يحجزه ويجلس فيه؟ تقدم الآن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أحدنا أخاه من مجلس ليجلس فيه، أليس كذلك؟ إلا إذا كان ذلك المجلس له خاص به ملكه. نعم. ولنا مثال فقط، الذين يصلون وراء الإمام ليلي الإمام أولو الأحلام والنهى، فإذا جهل جلس جاهل مثلي في هذا المكان لا بأس، يقول تأخر ويتقدم العالم الفلاني. أما في المسجد النبوي وغيره مؤمن جلس ثم يترك سجادته وإلا كذا ويخرج ويعود إلى بيته ويحجز مكان، هذا الحجز باطل وسرقه ولا تحل أبدا، هذا بيت الله ما هو مملوك لأحد بل هو لعباد الله. عرفتم؟ أنتم الآن في الدرس ما نجي نضع السجادة في الصف الأول، نقول لما ننهي الدرس نمشي نجلس نصلي في الصف الأول. أقول دائما إن وضعت سجادتك ما عندنا مانع، لكن إذا جاء مؤمن وجلس عليه حرام أن تقول له قم ولا يحل أبدا. أما كونك وضعتها في ذلك المكان لك ذلك، بدل ما تحملها وضعتها في ذلك المكان وخرجت إلى الميضة أو إلى السوق أو إلى المسجد والدرس. لكن إذا عدت ووجدت مسلما واقفا جالس عليها لا يحل لك أبدا أن تبعده عن ذلك المكان. فهمتم هذه؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، في مسجد ما لم يؤذن المؤذن لصلاة الفجر في وقته، ولما قرب وقت الصلاة تردد المؤذن، هل يؤذن في مثل هذا الوقت أم يقيم الصلاة؟ أعيد كيف؟ يقول ما أذن لصلاة الفجر وعندما اقترب وقت الصلاة تردد، هل يؤذن أم يقيم للصلاة؟ فأيهما أصح؟ السائل يقول في مسجد من المساجد ما أذن المؤذن فيه ودخل وقت الصلاة، هل نؤذن أو نقيم الصلاة؟ الجواب، الأفضل أن تؤذن ثم بعد ذلك بعد دقائق تقيم الصلاة. وإن أنت علمت أن الناس سمعوا المؤذنين في كل جهة كما هو الواقع، ما هناك حاجة بعد مضي ربع ساعة تؤذن، أقم الصلاة وصلي بالمسلمين ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذهبت لزيارة أحد الأقارب في إحدى القرى، وعند وقت الصلاة لم أجد غير مسجد وفيه قبر، فهل الصلاة في المسجد أفضل أو في البيت؟ الجواب: السائل يقول ذهبت لزيارة أحد أقاربي فلم أجد إلا مسجدا واحدا فيه قبر، فهل أصلي في المسجد أو في بيتي؟ هذه القضية كما قلناها مئات المرات في هذا المسجد النبوي، أعيد القول تعليما وتحذيرا. أولا: اعلموا أنه لا يحل لمؤمن أن يدفن مؤمنا في المسجد، حرام، لا يحل لمؤمن أن يدفن مؤمنا في مسجد، لأن هذا بيت الله، فكيف تدخله الموتى وتنزلهم به؟ عرفتم هذه؟ ثانيا: لا يحل أبدا للمؤمنين أن يبنوا مسجدا على قبر ميت، ولا يحل أبدا أن نبني مسجدا على قبر ميت، كما لا يحل أن ندفن ميت في بيت الله في المسجد. ثالثا: إذا ما وجدنا مسجدا نصلي فيه إلا مسجد فيه قبر، نتجنب القبر، ما نجعله أمامنا ونصلي، أو لا نقف فوقه ونصلي، والصلاة صحيحة إذ ما وجدنا إلا هذا المسجد فيه قبر، فلا نجعله أمامنا قبلتنا ونصلي، بل نبتعد عنه يمينا أو شمالا، ولا نقف فوقه إذا كان في الأرض. هذه هي الكلمة التي كررتها للمؤمنين، أعيدها: لا يحل أبدا أن ندفن مؤمنا في مسجد، واضح؟ لا يحل أبدا أن نبني مسجدا على قبر، ما وجدنا مسجدا إلا مسجد واحد فيه قبر نصلي، ولكن لا نصلي إلى القبر ولا فوق القبر، وإن وجدنا مسجدا آخر ما قبر فيه هو الذي نصلي فيه ونعمره ونهج ذلك المسجد. هل فهم المستمعون هذه؟ أريد الإشكال الآتي: قد تقول ها هو مسجد رسول الله فيه قبر أبي بكر عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي يا ولد، تقولون هذا ولا لا؟ قالوا: الجواب والله الذي لا إله غيره، ما دفن رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر في مسجد رسول الله، بل دفنوا في حجرات ومنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من يرد عليه هذا؟ والله الذي لا إله غيره، لقد بني مسجد رسول الله قبل موت رسول الله، وهو الذي بناه مع أصحابه، فلا شبه أبدا. فعدنا من حيث علمنا: لا نسمح أبدا لأحد أن يدفن مؤمنا في مسجد، ولا نسمح لأحد أن يبني مسجدا على قبر، هذا هو الحكم. إن وجدنا مسجدا لا قبور فيه أو لا بالصلاة فيه، ما وجدنا وحرمنا إلى مسجد في قبر نصلي فيه والصلاة صحيحة، لكن لا نجعل القبر أمامنا ولا نصلي فوقه. هاتف. يقول السائل: إذا وصى صاحب المسجد، ما ننفذ هذه الوصية باطلة، إذا وصاك أن تذبح فلان تذبحه؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قال أنه ما فهم معنى اللمز ومعنى التنابز. لمز يلمز إذا طعن فيه، وتنابزوا نبز هذا بهذا، قال أعمى وهذا فاسق، كما بينا. اللمز طعن كاللمز بالكلمة القاتلة، والتنابز بينهم، هذا يسب هذا، هذا يقول في هذا يقول في هذا. ولا تنابزوا بالألقاب، يا أعمى يا جاهل، هذه الألقاب، يا فقير يا مسكين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان الشخص المهجور ممن يغير منار الأرض، فهل يجوز هجره فوق ثلاث؟ إذا كان المهجور من يغير منار الأرض، يعني أنه يرفع العلامة في هذا الأرض من هذا المكان إلى آخر، ليحتال على أخذ بعض القطعة من الأرض، هذا تغيير منار الأرض. لا نهجره، ولكن ننصح له ونقول: لا يحل لك هذا، فهجرانك له ماذا أفدته، ماذا استفدت أنت؟ كلمه وسلم عليه، قل: حرام عليك، لا يحل أن تأخذ قطعة الأرض الزايدة على مال الناس. أما الهجران فقط، أين التناصح إذن؟ أين الولاء بين المؤمنين والمؤمنات؟ جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه ذهب بزوجته في حالة ولادة إلى أحد المستشفيات، قال: فلم يجد إلا طبيبا، فهل يجوز لهذا الطبيب أن يولدها؟ يولدها. يقول السائل: ذهبت إلى مستشفى بامرأتي وهي حبلى تكاد أن تضع، ما وجدت طبيبا، ولكن وجدت رجلا طبيبا، هل يصح أن يولدها؟ إذا كان توليدها لا بد له من طبيب، أما إذا كان لو صبر لوضعت من نفسها كعادة النساء، أو لجاءت ما وولدت، فلا يحل له أن يقدمها لطبيب. لكن إذا كان الولادة خطر ولا حيل أبدا، حينئذ يحضر هو ولا يخلو الطبيب بها وحده، ويعالج حتى يخرج ولدها، لأن للضرورات أحكام. الميت إذا خاف الموت من الجوع يأكل لحم الخنزير، العطشان يشرب الخمر إذا خاف أن يموت من العطش. إذا كانت الحالة خطيرة ما وجد بدا لا بأس، أما مع وجود البد ووجود مرأة أو انتظارها لعل كذا، ما يقدمها لطبيب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قالت لي والدتي: إذا ذهبت إلى المدينة سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول له: أمي تسلم عليك، فما الحكم؟ يقول السائل: قالت لي والدتي: إذا وصلت المدينة فسلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل: يا رسول الله، إن أمي تسلم عليك، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز. ما معنى لا يجوز؟ أنا الآن معكم جالس ولا لا؟ قم يا راضي، سلم لي على أبي روان إلى جنبك، يجوز هذا؟ إذا عبث نحن في مجلس واحد نقول: يا ربي سلم لي على عدنان وبين يدي، لما ما أقول السلام عليك أو كيف حالك؟ اجلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تسلم عليه أمك حيث كانت، في الشرق أو الغرب، في السماء أو في الأرض، يبلغه سلامها مباشرة. أما أنت في كل صلاة تصليها تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجها لوجه تصله، فكيف تحتاج إلى واسطة؟ تعبث، هذا عبث. أنت ما تسلم بنفسك تقول سلم لي، هذا هجران وباطل لا يصح. ما سبب هذا الجهل؟ وما عرفت، فظنت أنه لو تسلم على الرسول ما يبلغ سلامها حتى يبلغه ولدها، ما علمت. نحن نسلم على الرسول حيثما كنا، قال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. آخر سؤال يقول السائل: ما حكم لبس الدبلة هو خاتم يوضع في السائل في يقول الفطة. ما حكم لبس الدبلة أو الزبلة؟ الزبلة بلغتنا نحن أهل الدرس من قديم سميناها الزبلة، والدبلة خاتم من ذهب من فضة أو ذهب. عادة نصرانية مسيحية يعطى للفتاة ليلة الزواج بها أو ليلة الملكة كذا ولنا، ويلبس الرجل كذلك آخر ويقول إياك لو يسقط من يديك، لو تكسره، لو تبيعه تطلق المرأة وتخسر خسرانا كاملا. فحصروا التدبير في الخاتم ونسوا رب العالمين، فهذا من الكفر والشرك والباطل. الخاتم للرجل إن كان فضة يجوز، وإن كان ذهب حرام لا يجوز. والمسلمة تلبس الخاتم من فضة وذهب للتجمل والتحسن، أما للحفظ وعدم الطلاق فهذا من السحر والتجيل الباطل.